بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة إن شاء الله جميلة جدا من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بتتكلم على تهيئة القلوب. لما أجي أقول لك إن إحنا في بداية الأشهر الحرم وإحنا محتاجين إن إحنا ننشر النفحة الربانية دي في وسط بيتي وفي وسط أولادي وإن الأولاد ذات نفسيهم يتهيئوا لاستقبال بقى إن شاء الله شوفي رمضان إن شاء الله بقى النهاردة رجب أهو وأدمان شوية كده حبة صغيرة كده هتلاقي الدنيا عدت بسرعة ويلا ده إحنا بقينا في رمضان. ما ينفعش أدخل رمضان بقلب لسه غافل وقلب عليه ران وقلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى ومش هينفع أصلا أنك أنت تهيئي بيتك أو أقولك تعالي بقى أما إيه نهيئ عنوان حلقتنا تعالي بقى نهيئ قلوبنا وقلوب أولادنا وأسرتنا إلا إذا أنت ذات نفسك قلبك استعد وحس بالنفحات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. نتعرض لها إزاي؟ إن أنا هيئ قلبي وأبقى مستعدة تماما لاستقبال النفحات الربانية. طبعا شهر رجب يا جماعة شهر الله وهو شهر الغرس ان انا بحط البذره كده ولسه هزرع عشان احصدها ان شاء الله في رمضان. ما ديش رمضان اقول هو انا مش حاسه بالقران الناس عماله بتعيط في الصلاه والتراويح واحنا مش حاسين اصل عمالين يقولوا لسه قلبي ولما ابتدي بقى قلبك يبتدي يحس بقى بنفحات رمضان تبص تلاقي خلاص النهارده صبح العيد وانا لله وانا اليه راجعون. طبعا الصحابه كانوا بيستعدوا للكلام ده قبلها بست شهور وبعد رمضان يقعدوا عايشين كده بالنفحات ست شهور. اما اقول لك رجب شهر الله شهر جبر الخواطر. عارفين شهر جبر الخواطر ليه؟ عشان اللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وسمي عام الحزن فالله عز وجل سر على قلب النبي برحلة الإسراء والمعراج يجبر فيها الخواطر ويفرح فيها القلوب. يبقى أنا أخذ إن الشهر ده شهر جبر الخواطر أعمل إيه بقى؟ أجبر خاطر كل الناس اللي حول أقول له يا رب أنت فعلت كذا وكذا وأنا يا رب أنا بقتدي بهذا الفعل وبعمل كذا فارزقني الخير كله. بستشعر إن رمضان ده البوابة اللي جاية رجب بوابة رمضان اللي جاي وأي عمل سواء أعمال قلبية أو أعمال الجوارح وأعمال البدن كلها اللي أنت عايز تحصدها البذرة بتاعتها في رجب. طيب شهر رجب أول الأشهر الحرم الله عز وجل قال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما ينفعش أظلم نفسي مع أن الظلم كله حرام يعني الأشهر الحرم كلها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم لكن ينفع أن أنا أظلم؟ لا قال لك الظلم كله في الأشهر كلها حرام ولكن الله عز وجل حرم الظلم وعظم الخطيئة في شهر رجب. إيه كمان سمي شهر رجب شهر محرم ليه؟ قال لك لتحريم القتال فيه بحرم القتال. يبقى أول حاجة أنا بحرم القتال فيه إلا إذا بدأ العدو لو عدو جه للمسلمين بدأ فأنا كمان إيه لا خلاص يبقى كده وجب علي أن أنا أحرم. ورقم اتنين حرمة انتهاك المحارم. انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها يعني أن أنا أنتهك حرمة في شهر رجب أو الأشهر الحرم ديت شديدة جدا عند الله. طيب ما ينفعش ان انا اخصص شهر رجب بعبادات معينة لم يرد الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشرع ما فيش حاجة بكده. الله عز وجل خلق الزمان وفضله بما شاء في التشريع بيشرع من العبادات زي ما يشاء وبيحدد زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى عايز لكن لم يثبت تخصيص عبادة معينة في رجب. والحاجات بقى اللي بتتقال في رجب دي مش عارفة ده احنا رايحين هنعمل مش عارفة ايه في رجب وهنعمل أكلة وبعدين في العشاء مش عارفة نعمل ايه أبدا خالص ولا ان احنا أصل في ذبيحة بتتذبح ولازم مش عارف أو عمرة رجب، فنحن هنعمل عمرة رجب، فعمرة رجب ايه؟ ما فيش، لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص عبادة معينة في كل الكلام اللي بيحصل ده بدع. ولكن ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اعظم الاشهر، من يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. يبقى انا اعظم الامر في كل ده، انا شغاله على قلبك انت عشان اقول لك لما انت تهيئي هتعرفي تهيئي بيتك للاستقبال، ويبقى فعلا حاسين اه في حاجه جايه، في حاجه جايه، ده في شعبان وفي رمضان وانا بستعد من دلوقتي. طب اعمل ايه؟ ايه اللي المفروض تعمليه؟ اول حاجه احنا بنقول بنقبل على الله سبحانه وتعالى، طب سواء في رجب او غير رجب، بنقبل على الله سبحانه وتعالى دايما لما نيجي نحب نجدد العهد مع الله بالتوبه. يا ايها الناس توبوا قبل ان تموتوا، بس توبوا قبل ان تموتوا. الامر بالتوبه امر فردي على فكره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب كم مره؟ اكثر من 70 مره في اليوم، ويستغفر اكثر من 70 ل 100 مره في اليوم، وما يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، فما بالكم نحن. طب احنا بنعمل ايه؟ نتوب على الغفله يا ست، ما بتعمليش معاصي، توبي عن الغفله، توبي عن ان انا لساني ليس ذكارا لله، توبي ان انت مش شايفه نعم الله سبحانه وتعالى، توبي ان انا ما قصرت في السنن النوافل، او ما خشعتش جبت 100 من 100 في الصلاة. نتوب عن الحاجات دي، وتعود استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أقولها بلساني وأمررها على القلب. التوبة بتبقى بشدة الذل لله سبحانه وتعالى، ما يعني عارفة منكسر، قرب منكسر لله. ولها 3 شروط، إن أنا ما عودش أبدا للذنب اللي حصل، وإن أنا أتبعه بعمل صالح، ويبقى حال قلبي حال العصرة، قلبي أبدا أبدا كاره الأمر وكاره العودة للذنب مرة تانية. شروط التوبة أعملها وأقوم عادي خالص، بتوضى الوضوء وصلي ركعتين فش اي حاجه بقى ونويت، هو القلب، وتبت لله، احدد الذنب اللي انا توب منه. طيب ده حالي انا بقى، طيب اعمل ايه كمان؟ اشوف الحاجات الطاعات اللي ممكن انا كنت غافله عنها بعد كده، مثلا صيام الاثنين والخميس، صيام 13 و14 و15، اعمل اوراد الذكر، الاستغفار والصلاه على الرسول السلام والتسبيح، السنن النوافل، كل الحاجات دي انا محتاجه ان انا ارجعها تاني مع حال القلب. احرص كل الحرص ان انا ارجع تاني، اعمل يعني ايه عقد صلح كده مع القران، ويبقى لنا كده حال مع القران مهما كانت الظروف. لما افضى هحفظ، غلط غلط غلط والله، ما هتفضي ولا هتحفظي، ولا هتفضي ولا هتتدبري، الدنيا كلها مشغوليات. احدد وقت محدد، انا من بعد صلاه الفجر بعديها بنص ساعه ولا بعديها بساعه انا براجع صفحه او براجع لوح، او ان انا بشوف تدبر او بقرا في تفسير اي حاجه. لازم يبقى لنا حال مع القران، احنا بنقول نص ساعه والله ونستحي من الله احنا بنقول كده. انا عايز اقول لك ان سيدنا عثمان كان بيختم 60 مرة في الشهر، يعني مرة الصبح ومرة بالليل، ويختم مرة القرآن كله 30 جزء. طبعا احنا موضوع القرآن له الاحوال، طب انت المفروض تختم، لا تختم في اقل من 3 حتى تستوعب القرآن، ولكن الناس دول استوعبوه وفهموه وشربوه وحفظوه، فبقى القرآن في لسانهم. اللي عايز اي بركة في البيت، اللي عايز ان الله سبحانه وتعالى يسخر له الكون كله، لازم يبقى لك حال مع القرآن. ما ينفعش اقول لك تعالي رب جيل وانت مش عارفة، تقولي هو انا ما اعرفش المعلومات دي، لانك مالكيش حال مع الله، مالكيش حال مع القرآن، انت ما انتش عارفه يعني ايه تفسير الآية، هتشرح لابنك ازاي وانت ما عندكيش حضور القلب ده اصلا، حضور قلبك في القرآن ما هوش موجود، فهم تفسير المعاني الكلمات مش موجود، يبقى انت جزء عامه ده تقولك هو بس جزء عامه، ما ينفعش. لازم يبقى لي حال، وانا لما يبقى ده سمتي هيبقى سمت اولادي. عشان كده دايما احنا لما نيجي نتكلم في التربيه مش بناخد بس الامور العلميه يا جماعه، ولا بناخد النظريات، لا، انا عايزه قلب ام وزوجه لها حال مع ربنا سبحانه وتعالى. واحده بتبقى فاهمه هي جايه الدنيا ليه اصلا، هي جايه الدنيا ليه، وشكل العباده ايه، وايه المطالب مني مع اولادي، ايه اللي تكرمي عليه يوم القيام متابعتي الاولاد. النقطه رقم 10، عشان بس ما احبش ان انا اسيب لكم حاجه، الخلوه مع الله سبحانه وتعالى. لما يبقى لنا حال في الخلوه، يعني ايه خلوه مع الله؟ يعني قاعده مع ربنا، يعني انا ماليش لا حال ولا مقال في الوقت ده الا مع الله سبحانه وتعالى. بتعملي ايه؟ اقول لك بتعملي ايه، وناخد شكل كده ونتعرف مع بعض ازاي يكون حالي في الخلوه مع، ازاي اانس بالله سبحانه وتعالى. الانس بالله يعني مناجاه، الانس بالله يعني انا بقرا قران وبخاطب ربنا، بسمع كلام ربنا ليه، الانس بالله ان انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وبكلم ربنا، الانس بالله ان انا بقعد اذكر الله حتى يذكرني الله سبحانه وتعالى، ذكرته في نفسي فيذكرني الله عز وجل في نفسي. هو ده اللي المفروض يكون الحال. ما ينفعش يعدي يوم وانت ما قعدتيش مع ربنا، احنا عمالين نقول للزوج يلا تعالى ويلا الاب لازم له 10 دقائق على الاقل في اليوم ولا نص ساعه مع اولاده، ولازم مش عارفه جلسه العيله ونحرص عليها. وفين انت جلستك مع الله سبحانه وتعالى؟ انت فين حالك مع الله؟ انت مين عند ربنا؟ حال ربنا في قلبك قد ايه؟ الله سبحانه وتعالى موجود في قلبك بانهي حجم وبانهي خشيه وبانهي حب وبانهي رضا؟ المعاني دي لازم تكون موجوده. ما ينفعش تعدي اليوم كده في ماديات الدنيا، ما ينفعش اليوم يجي ورايح وخلص. ده انا بصي كنست وعملت وضبت له، بص وقعدت معاه ومذاكرت له. فين حالك مع ربنا؟ فين اللي هتسألي عنه يوم القيامة؟ فين اللي تحط في ميزان الحسنات عدد الدقايق اللي مع الله سبحانه وتعالى؟ ما انا صليت كم، في خدتي كم من 10 كم من 100 في الصلاة؟ هنخشع يعني 100%؟ ما انا فين حضور القلب؟ الأنس بالله ده يعني سبحان الله من الناس اللي بتجرب الخلوات واللي سمعنا عنهم وقرأنا عنهم. يعني كان دكتور عمر عبد الكافي متكلم كلام طيب جدا جدا في الخلوة والأنس مع الله. الشيخ الشعراوي كان له حال، طب يقعد يسيبهم بالشهرين وقعد في خلوة، الشهرين والثلاث قعد في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، قاعد كده قاعدة كده مع ربنا. واللي بيذوق، اسمعي، واللي بيذوق حلاوة الأنس بالله وحلاوة القرب من الله وكلام الله ومناجاة الله، بيتعثر قلبه وينكسر قلبه يوم لما يفتكر انه بعد، او حرم لذة الطاعة دي، او اتحرم من المعية دي. امر قاتل على القلب. وتقول يا رب يا رب، يعني انا فين حالي لما انا كنت بقعد وبعمل وكذا وكذا وكذا. تعالوا نعيد الكلام ده. والناس اللي ما تعرفش الكلام ده خلوا الحلقة النهاردة وبداية عهد مع الله. انا هقعد مع ربنا كل يوم، انا هحكي، احكي له، احكي له. ما تقولش مستنيه مثلا امي مشغوله ولا مش عارفه مين ولا مين من صحباتي، ولا انت ما ينفعش تشتكي لحالك لمثل حالي لا يشكى حال. ما ينفعش نطلع سر حالك ولا بيتك. اشكي ربنا سبحانه وتعالى لله عز وجل، واحتسبي كل اذيه ولا كل نقص ولا كل ضيق مع الله. فين جلستك مع ربنا؟ انتوا عارفين لو طلعت من الحلقه دي النهارده بس المعنى الاساسي منها ان انت هتقعدي مع ربنا كل يوم، اوعي تضيعي يوم من غير ما قاعده. انت عارفين القعده مع الله والانس بالله بيعمل ايه؟ بيطيب قلبك مع اولادك، بتبقي هاديه، ما بتحتاجيش تيجي تقولي احنا عايزين دوره اداره المشاعر والغضب ودوره ازاي اعمل كذا، مش هتحتاجي لانك هديتي. لما تقعدي في جلسه وانس مع الله مش هتتخانقي مع زوجك ولا مهما يقول ويبخسك حقك ويعمل وكذا وانت كذا وانت بخسها مع الصاله بتتحاجي كده. مش جينا يا جماعه، هات كمان من امتى الازواج هينصفوا يعني؟ وتبقى حالك انا مطمئنه بالله. عشان كده يا جماعه، عشان كده اكبر جايزه واكبر وافضل يعني متعة ولذة في الجنة لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إن أنا أنظر لله سبحانه وتعالى. وابن القيم قايل لما ينظر أهل الجنة وتكشف الحجب بين أهل الجنة وبين الله، لما بيجمعوا أرنا وجهك يا رب، إحنا عايزين نشوفك يا رب. فالله عز وجل لما يكشف الحجب طبعا يخروا ساجدين، فلهم قوم، هذه ليست دار عبادة، دار عبادة كانت في الدنيا اللي إحنا فيها، فبالله عليكم تعالوا نعمل النهاردة لليوم اللي جاي. ابن القيم بيقول يا خلاص بتبقى متع الجنة عندهم كلها ليس لها قيمة. ما فيش قيمة لمتع الجنة لما إيه اللي يحصل؟ لما تنظري لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى الأنس بالله إن أنا قاعدة جلسة مع ربنا سبحانه وتعالى لوجه الله سبحانه وتعالى. وجه ربنا أنا يا رب بعمل الأمر ده احتسابا عشان وجه ربنا في الآخر. بس اللي جرب في الدنيا عرفها لهم يعني إيه؟ أنتوا عارفين مش عرف الجنة إن أنا بشوف الجنة، أنا مش هعرف أشوف الجنة، بس ممكن يعني إيه الواحد يقعد يتخيل حاجات، ومهما تتخيلي مش هادي الجنة. متع الجنة في إن أنا أقعد وأجرب متعتها ولذتها في الدنيا. بصي قيام الليل، بص حاجة كده من الحاجات اللهم بارك، قيام الليل هي دي متعة ولذة في الدنيا. وكان سيدنا عمر بيقول والله ما يطيب لي من الدنيا إلا ثلاث: صيام الهواجر، إن أنا يبقى في يوم حر قوي أصومه لله عز وجل، وأصومه ابتغاء ربنا علشان يوم المحشر، وقيام الليل. بيقول الدنيا ما فيهاش الا الثلاث حاجات دول: صيام الهواجر وقيام الليل. من لذة قيام الليل انا قاعد ربنا، اي مالك انا اي ما اصلي لله وبكلم ربنا انا في نور الله، فالله عز وجل يطفي عليهم من نوره. والثالث حاجة لقاء الإخوان، إن إحنا نقابل أخواتك في الله وصحباتك في الله والناس اللي أخناهم في الله. دول الثلاث حاجات بتوع الدنيا. يبقى الأنس بالله، والله لو الدنيا انقلبت، لو المصايب اتجمعت كلها، قلبي ثابت مطمئن بالله. ليه؟ لأن أنا قلبي كان منكسر لله سبحانه وتعالى في الأنس معاه. هركز معاكي تاني، لأن النقطة دي هنعمل عليها بعد شوية هدية حلقتنا أتدرب عيالي إزاي على الكلام الكبير اللي أنا بقوله ده. طيب النقطة اللي بعد كده، إزاي بقى إن أنا أهيئهم لاستقبال شهر رمضان من أول رجب. من أول رجب التهيئة للبيت، إن أنا بذكرك زي اللي أنا الحبة اللي أنا قلتهم لك دول، إنك أنت ذات نفسك تهيئي وقلبك كده ينفتح للطاعات. طب أبتدي إزاي؟ ما قلبي لسه مش جاي. استغفار، توبة لله سبحانه وتعالى، الصلاة على وقتها، السنن النوافل، الفجر كل صاحي، ولو قبل الفجر ركعتين، ركعتين قيام لله سبحانه وتعالى. واللي هيهيئ قلبك لكل الكلام ده ان انا اجلس جلسه مع الله سبحانه وتعالى. اقول لعيالي ازاي الكلام ده؟ هاتيه وقعدي معه واسمعي بقى الخطوات العمليه ازاي ان انا اهيئ قلب اولادي واسرتي كلها للامر ده. بجيبهم يا جماعه في اشهر الحرم، بداوا احنا في رجب، ورجب ده من الاشهر الحرم، وبعدين شهر شعبان، وبعدين شهر رمضان الجميل بتاعنا بتاع الحسنات بقى اللي هي يعني ايه بلا حدود. احنا عايزين نستعد من الشهر ده، وابتدي اكلمهم سن كام. انا بجيب 5 سنين، سن 3 سنين بهيئ رجب، واعمل بقى شهر رجب كده كلمه رجب مكتوبه على لوحه نازل منها الشراشير اللي بتبرق دي، بلالين، مش عارفه ايه، في فرح في البيت. الفرح مش في العيد على فكره، بس والبلالين في العيد، لا في شهور العباده، علشان هم كمان ده السن الصغير من 3 ل 5، وهم يبقوا عارفين عم رجب جاي وعم شعبان وعم رمضان، دي الاشهر اللي الله سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نصدق. رجب شهر الله، شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمضان شهر أمتي، أنا بستعد في شهر الله. الشهر ده أقول لهم الميزة بتاعته محدش يعمل فيه معاصي، لأن ده شهر حرم، وأي ظلم في الشهر ده الله سبحانه وتعالى لا يقبله. الظلم ان انت تضحك على اخوك، الظلم انك تضرب اخوك، او ان انت مش عارفه تعملي في اختك وتفضلوا تقرصه، ده عشان ظلمت ايه، ما تتعدوش. وابتدي اعلي اعلي اعلي القيمه كده. من المعنى الثاني عندي جبر الخواطر في الشهر ده، وابتدي اقسم بقى. خليكي زوجة ذكية، خليني ابتدي اقسم. انا عندي 4 اسابيع في رجب و4 اسابيع في شعبان، قدامك 8 اسابيع بتمن قيم، 8 قيم تربوية وسلوكية وإيمانية وعقدية أنا بحطهم في الثمان أسابيع، وأجيب كده جدول ليكي ولنفسك. بصوا يا جماعة، الناس اللي بتقولك وأنا أعمل كده، أمال أنت وظيفتك إيه؟ ما هو أنا بزعل، أنا بزعل لما تيجي زوجتي تقولي وأنا هفضل أعمل أجيب وقت من تجيبي، ما تعملي تأخر الأكل، أخري شوية، أو اصحي بدري شوية أعمليه، أو هيئي نفسك وحضري نفسك من قبل، من بالليل أو من قبليها مثلا يوم الجمعة مثلا نازلة السوق، أو يوم الخميس، أو شوفي يوم وهيئي الدنيا في الأسبوع ده، لأن ده اللي تسألي عليه قلب عيالك. وترجعي نشتكي ونقول عيالنا ما بيصلوش، عيالنا جه مش ما بيقرؤوش، عيالنا مش عايزين يحفظوا. ما جيش كده، والله والله شفت بنت يعني مش عايزه اقول لكم يعني ما كملتش 7 سنين ونص، ما كملتش 8 سنين، 7 سنين ونص، وتبكي بكاء ولا بكاء الراجل الكبير والست الكبيره. بتبكي ليه يا بنتي؟ علشان انا بطلت احفظ. بطلتي تحفظي ليه؟ علشان ما فيش شيخ. احنا ما طلعنا من مصر ما بقاش فيه شيخ، ودلوقتي احنا مركزين مش عارفه على اللغه وما فيش وقت للقران. بتبكي بتبكي 7 سنين ونص. مين اللي وضع في قلبها كده؟ امها، امها اللي عملت كده. لما يبقى حال عيالي مع القران مع الصلاه، الا الصلاه، الاقي ولد وشفته بعيني هو واخوه واخته واصغرهم ده هو اللي بيجيب الاثنين الكبار، ياذن يقوم جاي فارد السجاده يلا عشان نصلي، واقف لهم بسمع الاذان بس. منين؟ من ام ذكيه، ام صالحه، ام متبتله لله سبحانه وتعالى، عارفه دورها. فما تجيش تتأففي وتقولي لي وتبعتي اصل نجيب وقت منين؟ لا تجيبي وقت، لا تجيبي وقت. امال هم هيتربوا ازاي؟ امال هم هيعرفوا المعاني دي ازاي منك انت؟ هاتي لوحه، وعندي 8 أسابيع بتمن قيم حطاهم كده. الصلاة أركز جدا، الصلاة الصلاة، وأغني يا بخت اللي هيصلي. الصلاة نور، مين اللي هيعمل على وقتها؟ ولو انت قمتي في نفس الوقت الاذان اللي بيأذن فيه وقمتي توضيتي ولبستي اذدالك واقفه، يلا يا جماعه يلا عشان هنصلي، صليت ركعتين السنه يلا، بكرر يلا يلا يلا على الصلاه. هم ذات نفسهم في حاجه في البيت متغير، اقول لهم ما اقدرش، ده شهر حرم ورمضان جاي ولازم نستعد، ما ينفعش نخش كده واحنا 0%، ما ينفعش نخش واحنا لسه ها هنبتدي بقى نتعود وهنبتدي مش عارفه ننزل تراويح، مش هيروحوا تراويح ولا هيروحوا صلاه ولا هيصلوا اصلا ولا لهم علاقه برمضان اصلا ولا باي طاعه ولا باي يوم. احنا طبعا مش رمضانيين وبنعمل، لا يعني طوال السنه، ولكن دي فرصه ودي نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نتعرض له. عارفين تعرضوا له يعني إيه؟ يعني نشوفها جاية كده نقوم جاية عاملين لها كده. النفحة ما تعديش يد النفحة بالله عليك إلا ما نحن نتزود منك. يبقى بعمل قيم جدول، وكل قيم عندي الصلاة بركز عليه، الصلاة بالسنن النوافل، الوضوء يعني من ضمن الحاجات. واحد بيقول أنا عيالي الحمد لله متوضيين السنة وما بينقضوش، كل ما أقول لهم صلوا ومتوضوا يقولوا إحنا متوضيين، يعني ال 12 شهر ما بينقضوش الوضوء. لا نحرص على الوضوء واللي يسبق، وأعمل مسابقات للوضوء. كلام اللي أنا بقوله ده كلام مش هتلاقيه في أي مكان، فاكتبي ورايا الخطوات العملية دي. بعمل مسابقة على الوضوء، اللي هيتوضى أول واحد ويسبغ وضوء، وبص بقى ها وصلها مية، ها ويل للأعقاب الكعب من ورا وصله مية، وريني كده الودن مرة واحدة من الداخل إلى الخارج، ها وأعمل جوايز للوضوء، بحفز. يبقى أسبوع الصلاة ده مركزة على الوضوء، جوايز المسابقات الوضوء، أول واحد هيجي وننوع بقى، انت تعالى انت الاول امام، انت المره الجايه انت كذا انت كذا، مين اللي يبقى انا الاسبوع ده مركزه تماما على الصلاه. ماشي، ابتديت بقى في الاسبوع الثاني هبتدي مثلا اعود على الصوم مثلا. الصوم ما سيبش الصلاه بقى، ما بقاش مركزه في الصوم وسايبه، لا ركن الصلاه زي ما هو بنفس الحرص وبنفس الهمه وبنفس العزيمه، وابتدي بقى على الصوم ولو يوم، نصوم يوم الاثنين وبعدين هعزمكم، بصوا هعمل لكم عمايل بقى وهجيب لكم بقى مش عارفه ايه وهعمل لكم حاجه، بحيث ان هم حتى ولا يوم يتعودوا على الصيام. وابتدي اتدرج، طب لسه صغير، احنا بنتكلم طبعا من 7 بقى وانت طالعه لسه صغيرين، لا مش قادرين، على حسب الحاله الصحيه، احنا اتكلمنا في موضوع الصيام ده في حلقات قبل كده، فبراعي الحاله الصحيه لاولادي وابتدي احفز احفز احفز. يبقى 2 وخميس 13 14 و15 تمام كده، وابتدي بقى اقول الصوم بيعمل ايه وفايده الصوم، والصوم جنه وجنة ووقاء وحاجز، واللي عايز حاجة من الله سبحانه وتعالى للصائم دعوة لا ترد، واللي عايز كذا ويشوفوكي وانت بتعملي كده، وتقعدي في المصلى بتاعك وقت الأذان المغرب قبل الفطار بتاع صيام النفل اللي انت نويتيه، وتقعدي معاهم وتعلميهم أنا بدعي ازاي. يبقى دي تاني أسبوع. تالت أسبوع بعود على النوافل والأذكار اليوم والليلة. النوافل يعني ال 12 نفلة، وأعمل تشجيع رهيب، تشجيع تشجيع تشجيع. اللي هيخلص ال 12 نفلة أرسم كده جنبه في اللوحة بتاعته، أنا عندي كل ولد له لوحة وكل بنت عندي لها، يبقى الولد له لوحته، أدي الصلاة أدي كذا، خلص ال 12 نفلة أرسم له بيت كده، لك بيت في الجنة وأحط هي نجمة، عشان بتجميع النجوم في آخر الشهر انت ليك جايزه لا مفر، لا اجتهدت وعملت ولا ابخسوا حقه وما كذبش عليهم في الهدايا اللي انا هقولها لهم. يبقى انا عملت ادي الصلاه ها وادي الصوم السنن النوافل والذكر، مين هيجيب 100؟ مين هيجيب 500؟ مين هيقول استغفر الله؟ مين هيعمل كذا؟ الحاجات دي مهمه يا جماعه، الحاجات دي مهمه جدا جدا، عشان اولادي ذات نفسيهم يتعودوا على الامر ده، اولادي ذات نفسيهم يبقوا حابين، ما بقاش الطاعه اوف يقولوا لنا وهنصوم ومش قادرين، وهيقولوا لنا مش عارفه ايه ومش عارفين ويفضلوا بقى يزنوا، لا انا بحبب الطاعه بالحب والتشجيع زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل، التشجيع تشجيع تشجيع، وهي التربية ايه الا تشجيع، تمام كده. طيب خلصنا الثالث الاسبوع الثالث، تعالي في الاسبوع الرابع بتاعهم ناخد ايه؟ ناخد حسن الكلام. ناخد حسن الكلام بايه؟ ان انا امنع الالفاظ واقرنها العيب، ده انت لسه قارئ قرآن، ما ينفعش بتاع القرآن ده يقول اللفظ ده، ما ينفعش بتاع القرآن ده يقول الكلمة دي، ما ينفعش يطلع. طب يلا نتمضمض، مضمضوا بقى يلا هيتمضمض كده عشان الكلمة الوحشة دي اللي انت قلتها ما ينفعش انها تتقال، يلا نستغفر الله، حمل القرآن كده، قارئ القرآن من كذا، ده انت عند الله سبحانه وتعالى كذا، هو ده خات هو دوت اللي أنا أعوده لهم. يبقى أنا عندي 8 قيم. هبتدي بقى أتكلم بعد كده على الدعاء وإزاي يدعو وإزاي يتعلموا ويطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى. كل يقول زي كده بيرددوا زيك الأول وبعد كده هم ربنا بيفتح عليهم وبيتعلموا. بيقول ما ينفعش ما يدعيش، ما ينفعش ما ارفعش ايدي لله في اليوم واطلب منه، اطلب من الله سبحانه وتعالى وعلمهم كده. واجيب ايدي الصغيره كده هنا على الكف ده وايديهم الصغيره كده وامسك ايديهم كده وارفع لله واقول ويا رب ويا رب. ولما اتبتل لله في الدعاء هم يشوفوا ده ويتعلموا ازاي ان ده حال قلب معصور لله سبحانه وتعالى. كده بهيئ الاولاد وابتدي اعمل تشجيعات وتجميعة الشهر بقى للنجوم اللي انا عملتها والقيم اللي انا عملتها واخش الشهر التاني على كده. كده ابقى مستعده على الاقل بان القلب هي في حاجه جايه، انا بستعد لاستقبال حاجه اجمل. مش يجي لي رمضان وانا لسه، ويجي لي واحنا لسه ما احناش فاهمين حاجه ولا عارفين حاجه، ولما القلب يهيئ او هي ابتدينا نحس بالصلاه ولا بالتراويح خلص رمضان. ولا اولادي باهاتي معاهم مش راضيين ولا حاسين ولا كده، بشوف العيال كلها عمالين يزوعوا عيالي مش راضيين. انت ما عملتيش، ما تتقففيش، توكلي على الله وهاتي النقط اللي احنا قلناها النهارده كده وعيديها تاني واكتبيها ورقه وقلم ونفذي واتصلي بيا وكلميني وقولي لي احنا وصلنا لايه وايه اللي ما حصلش وايه اللي صعب علينا. والكلام ده على فكره ناس جربوه وعملوه فينفع ان احنا كمان نعمله. هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان يجعله شهر مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه، ويبقى يا رب شهر فعلا تمنع فيه المظالم سواء كبيره ولا صغيره في الداخل وفي الخارج. اللهم امين. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع بسرعه ناخد معاكم اتصالاتكم والأسئلة اللي على اللايف. فاصل ونعودكم بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم ونشوف كده الأسئلة. إن شاء الله ناخد الأسئلة على صفحة قناة وطن، هناخد الأسئلة اللي على اللايف، فياريت اللي عنده سؤال يكتبه على الصفحة عشان بسرعة بقى. عندنا نور القرآن بتقول، لا القرآن نور بتقول دكتورة يا ريت تكلميني على الحاجة زينب الغزالي وكتبها 4 مرات. حاضر نتكلم إن شاء الله على يوم كامل الحاجة زينب الغزالي، تقول أنا بحبها جدا. حاضر نكلمكم عليها. مسلم حمادة بيقول بتقول بقى طبعا كيف أعلم أبنائي 3.5 سنين و6 سنين فقه إذا في كتب. طيب بصي يا أم مسلم أو حمادة، بصي حبيبتي موضوع الفقه بيبتدي من أول ما بعلم ابني إزاي يخلع الحفاض. ما بقعدش زي ما قلت عن النونية، لا أنا بقعد على طول على الحمام وابتدي أعلم ابني فقه من هنا إزاي أستنجى. وتبقى الكلمة دي ما مش هيعرف ولا أستنجى استنجى المهم أن أنا أنطق الكلمة الصحيحة وأقول كيفية الاستنجاء الصحيح من أول. شوفي من أول ما بخلع حفاض الفقه بيبقى عامل إزاي، من هنا فقه الطهارة وفقه الوضوء، وإزاي أنه هو يبقى دايما واغسل ايه واتوضى. الحنفيه اللي بتتمسك بتتفتح باليمين وبعدين استنجى بالشمال وبعدين افتح الحنفيه بتاعت الحوض باليمين تمام، وبعدين اعمل ايدي واغسل ايدي واقول كيفيه الاستنجاء واقول الحديث ان كان في الحمار اللي كان واقف على القبر وكان عمال يقول كل الثقلين يسمعوا تعذيب اهل القبر. بس خلي ده طبعا من بعد سن يعني 8 سنين عشان نتكلم في الغيبيات والكلام ده، ولكن احنا مأمورين بحسن الاستنجاء. وافضل بقى ان انا اكرر الامر ده، ده فقه. ببتدي بالفقه ايه اللي يبان لو بنت ايه الصح، ولو انا مثلا بره في البيت بتبقى شايفه امها محجبه طلعت البلكونه قلعت الحجاب، ما هو ده من البيت. لا مش من البيت. الفقه يعني ايه ان انا اداري، من الفقه يعني ايه ان انا ابتدي فقه وضوء فقه طهاره فقه صلاه، ازاي ان انا ابقى هدومي نظيفه، ازاي اتوضى وكيفيه الوضوء، وازاي بعد كده الصلاه وفقه الصلاه وبعدين فقه الصيام وهكذا. بتدرج في الكلام. احنا بناخد في فقه الطهاره ده يعني تقريبا لحد سن 12 سنه بنقعد معاهم في فقه الطهاره، وازاي ان هم يعرفوا ازاي ده امتى يغير وامتى ده محتاج وضوء وامتى ده يحتاج غسل وهكذا. وبعد كده طبعا بيبقى ماشي معاه من بعد سن تقريبا 9 سنين، احنا بنقول قبل سن 10 سنين بعلمه فقه الصلاة الحاجات اللي هي بقى إيه تكات الصلاة. الكتب عندك بصي يعني في فقه السنة للسيد سابق، ده أنا صراحة ده بسيط وسهل وده اللي الواحد ابتدى بيه، لكن في كتب الفقه الميسر وكلها بي دي اف موجودة على النت، الفقه الميسر وابتدي انك تقرأي فيه بحيث انك انت ازاي اوصل المعلومة بتبسيط على قد ايه سن ابني. ده جزء. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب. حلو جدا جدا ان ام تسأل في عقيدة ازاي اغرسها وفي ولا ومش عقيدة وبس وازاي فقه كمان. ربنا يكرمك يا رب ويخلي الناس كلها زي كده. ام مش عارفة ام ايه كده بتيل، طيب بتقول ازاي احافظ على صلاه الفجر؟ بصوا يا جماعه، صلاه الفجر محتاجه قبليها اعداد وانا نايم، ان انا بنام اول حاجه على افضل العزائم، بنام على وضوء، بقرا خواتيم سوره الكهف واقول يا رب صحيني في الوقت الفلاني هتصحي في الوقت الفلاني، وان انا اتخفف من الذنوب استغفر ربنا على الذنوب اللي عملتها علشان الجوارح تبقى خفيفه وتقوم للصلاه، ولو في ان انا لو عرفت اقيل في النهار ساعه او نص ساعه يبقى خير، ما عرفتش يبقى انام بدري عشان اعرف اصحى لصلاه الفجر. بصي في البدايه كيمياء الجسم مش هتبقى متعود، الناس اللي بتسهر بالليل وتنام قبل الفجر بعشر دقايق وبعدين يضيق عليهم ويصحوا بقى نص النهار رايح الكلام ده فاضي، كيمياء الجسم هتاخد وقت عبال ما تتعودي، لكن يوم وهتبقي تعبانه لكن بعد كده هتنامي بدري وتصحي في نفسك وظبطي الساعه البيولوجيه بتاعه جسمي انا بصحى في الوقت ده، ويا هناكي ويا سعدك لو صحيتي كمان قبليه. بعمل قلق في البيت كله ماشي صلاه الفجر ده بقى وخبط واعمل كله لازم يصحى في صلاه الفجر، بركه البيت متشاله لو ما صلينا الفجر، بركة البيت، بركة الصحة، بركة الرزق، ال- ال- ال- ال- الحوار والكلام اللي بيني وما بين زوجي وما بين أولادي كل ده متشال لو ما في الصلاة فجر. فهو إيه؟ في ذمة الله. اللي بيصلي الفجر عارفين يعني إيه بذمة الله؟ يعني بتاعت ربنا النهاردة، يعني محدش يقدر يعمل لي حاجه، يعني اللي حتى اللي هيكد لك ولا ينكر لك ولا كذا لا، انا في ذمه الله خلاص انتهينا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على الامه كلها بالرجوع لصلاه الفجر تاني. ازاي حافظ برضه على صلاه الفجر؟ طيب ازاي نحبب ازواجنا في الصلاه؟ بصوا يا جماعه موضوع الزوج يعني من البدايه انا بقول ما تاخديش زوج ما بيصليش ماشي، اللي بيفرط في حق الله سبحانه وتعالى سهل جدا يفرط في حق عباد الله. الصلاة ما يصلي لازم بيصلي والله سو بيصلي وبيقول الصلاة هتنهى عن فحشة وعن الصغائر وكذا وكذا، لكن الصلاة شيء أساسي. طيب أحبب زوجي في الصلاة إزاي؟ لازم يعني هو الأصل إن هو اللي بيصطبر على أهل بيته في الصلاة. طيب أنا زوجك ما بيصليش، ببتدي أقول ما بلا أقوى من كذا وفضل الصلاة كذا، طب يلا صلي بينا إمام عشان الأولاد مثلا يشوفوا، وابتدي أحبب وحفز وصلي أنا يجي الصلاة أقول له لا الصلاة جت وأم جاية صايمة وشايفني بدعي يا رب أهل بيت ويا رب زوجي وقولي بالاسم يا رب فلان كذا يصلي يا رب حببه في صلاة. طيب افضلي ادعي وشجعي وذكري بالله، ده دورك بس ما فيش غير كده. لا اصل اللي ما يصليش والله اللي تركها جحودا وكفرا هو ده اللي يفرق. الناس تقول لك لا المفروض ما زوج ما بيصليش، فالراي بقى الشرع انك تطلقي منه، ده الكلام ده لو تركها كفرا وجحودا مش مصلي هو ما فيش حاجه اسمها صار لا ده، لكن اللي تركها تكاسلا حال القلب الايمان ناقص مثلا كذا قولوا له ما فيش، عشان بس بركه الله سبحانه وتعالى يبقى في عندنا. ترك الصلاه ده يعني يا رب انا مش قادر اعبدك، ترك الصلاه ده يا رب يعني ما انا مش محتاجك، لا ما ده مش صح. فعليك بالتذكير وانك دايما تذكري وشجعيه على الامر وصلي مع اولاده، يلا يا اولاد ما فيش حد بيقعد في البيت وقت الصلاه، يلا الرجاله تحت. مره في مره كده عارفه انت بتلقحي بالكلام كده بس ايه باسلوب كويس بحيث ان هو ما ينفرش، لان احنا بنساعد الناس ان هم يحبوا ربنا، بنساعد الناس ان هم يتقربوا من ربنا مش ننفرهم من العباده. تمام كده. طيب معانا اتصالات، معنا ام محمد من القاهره. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا ام محمد. الله يخليكي. انا عندي مشكله بس حضرتك، بس هي مش هتنفع في التلفزيون، يعني انا لو والله يبارك لك بس اديني الرقم بتاع حضرتك. طيب يا محمد ماشي خلاص، خد اكتب رقمها ان شاء الله بعد الحلقه بساعتين اتصلي تاني على الرقم ده وانا هرد عليكي باذن الله. معنا اتصال. طيب ناخد الاسئله استاذ احمد عشان انا مش سامعاك، ناخد بقيه الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جويريه ام المؤمنين بتقول انا بحبك في الله حبك الله يا جويريه. يا دكتوره انا تعبانه نفسيا جدا، جوزي مسافر ومش عارفه اتاقلم على الوضع ده، وعندي ابني وبيدرس وبيدرس ومش مهتمية بحياتي خالص، أرجوكي افديني. طب انا ما قلتليش عمر زواجك ولا ابنك. بص يا بنتي، الزوج الزوجه اللي زوجها مسافر بيطالب رزق، بيجيب لكم، بيشتغل، بيعمل، المفروض على الاقل على الاقل المفروض كل 6 شهور تاتي زوجك، يا تروحي له يا هو يجي، او تدعي الله سبحانه وتعالى وتفضلي تزني كده بالمتاح عنده، علشان برضو ما تسببلوش قلق نفسي لو متاح انك انت تروحي له المكان اللي هو بيشتغل فيه ويجيبكم وتبقوا عيله كلكم مع بعض. موضوع ان احنا بنتجوز عشان اجوازنا يسافروا ونبقى، ده مش جواز، دي جوازه اي كلام. تروح ان شاء الله لو هتقعدوا في نص اوضه ان شاء الله لو كذا، المهم زوجتك معاك تكفيها جسديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا، الكلام ده مهم جدا. لكن انك انت يعني تسيبها كده وخلاص، ما هي الدنيا تاقلمت وفي ازواج بيقعدوا بال3 سنين، مع ان في اتاحه انه ينزل كل سنه وفي اتاحه ان هو يجيبها ويتعنته في الامر ده، فانا طبعا ما بشجعش على الموضوع ده خالص نهائي. ادعو الله سبحانه وتعالى انك انت تاخدي بالسببين دول، تكلميه وادعي ربنا سبحانه وتعالى، قوله على الاقل شرعا انت مطالب كل 6 شهور. تمام كده؟ تمام. نهله بتقول، نهله طارق بتقول: نفعك الله كما تنفعين، جزاك الله خيرا. ازاي احدد اذا كان الشخص المتقدم مناسب او لا؟ متردده جدا والجانب العاطفي عندي بيأثر في قراراتي. امر طبيعي طبعا، البنات كلها بتتأثر في القرارات. بص يا بنتي، لما يجي لك عريس ماشي، لما يجي لك عريس في امور معينه المفروض ان هي تبقى ثابته، ترضون دينه وخلقه. دينه وخلقه ديت بسأل عليها، جماعه حاله ايه؟ بينزل المساجد، بيصلي ولا لا؟ حد صاحبه في تجاره وتعامل معاه بالدرهم والدينار بالفلوس، يعني وضعه عامل ازاي؟ بياكل على الناس فلوسها يعني؟ حد صاحبه في سفر، انسان اتكالي وكذا، ملوش دعوه بالناس في السفر ومش عارفه ايه، شفتوه في سفر بيعمل ازاي؟ بعد كده المعاملات، معاملاته مع اهله، امه واخواته طيبه ولا مش طيبه؟ لان معاملاته لو مع اهل بيته كويسه هتبقى معاكي كويسه. معاملاته مع الصحاب، طب علاقته ايه بالبنات والنساء اللي موجودين في العيله؟ يعني طيب وكويس ومعاملته كويسة، مش حبيب رومانسي لا، طيب وكويس ومعاملته كويسة، ولا العكس الدنيا عاملة ازاي؟ ولا شديد ولا عنيف ولا ضراب ولا عصبي ولا بخيل؟ مصيبة طبعا، نبعد عن الضراب والعصبي والبخيل والهوائي. الهوائي ده اللي عايش كده في ملكوت لوحده، عايز يفضل يحب وعايز يفضل خاطب وعايز الدنيا كلها كده يعني، لكن تمسكيه مسؤولية لا، تقولي له كذا لا. ان شاء الله هنتكلم عن يعني هتحفوا كده مجموعه من الصفات في وضع الخطب وشكل الخطاب اللي بيجوا، بحيث ان احنا نبقى فاهمين صح في الصفات دي. خلاص بقى بتشوفي الشكل فيه قبول، ها توكلي على الله، ما فيش قبول طب ايه الموضوع؟ الدنيا لا خلاص، يبقى انا وقفت على كده. القبول انك انت يعني انا قبل الشخص ده ممكن يقرب مني، قبل الشخص ده عادي ممكن يجي يمسك، يعني في للشكل العام، مش شرط يكون جميل الجمال، وطبعا الجمال نسبي البنات ما بتفرقش معاها قد ما بيفرق معاها الحنان والمعامله والرجوله في التصرف والافعال. تمام كده، بتستخيري طبعا وبتستشيري. عندنا هل ممكن، مين أماني بتقول: هل ممكن أدعي إن ربنا يهدي الشخص ده ويجعله من يهدي الشخص ده ويجعله من نصيبي، أعمل إيه؟ بصي بصي، طول ما انت حافظه قلبك لله، شفت حد عجبني صفاته وانا يتصرف راجل ومش عارفه ايه وكويس وكذا وكذا، طول ما الامر جوه القلب، ما طلعش على الجوارح، ما شيدتش، ما بعتش مش عارفه ايه، ما حطتش اموشن ايه، ما كلمتوش، ما بعتلوش، ما خليتوش معدي وكده وعملت اي منظر، ما دام الجوارح ما عملتش اللي بره اللي جوه القلب مما يغضب، لا ممكن ادعي. والله يا رب ان كان خيرا لي، يا رب بسابق علمك في الامر، ان كان فلان ده خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري ومعاشي، كل الكلام ده ها في الدنيا والاخره، فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ورد قلبي بيه، وان كان فلان ده يا رب يعني ما هوش خير ان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويا رب اقفل قلبي من الامر ده. بس الشرط اللي انا بقوله لك ده ان ما يطلعش طلب القلب الداخلي، واحد عجبته ومش عارف عجبني وعايزه بقى اعمل، لا لا خالص، ما يطلعش على جوارح عشان لا تقسمي. ليه؟ لان جوازك منه رزق، وما عند الله لا يؤتى الا بطاعته، وان العبد يحرم من رزق الله. الحبيب بقى اللي انت عماله تكرشي عليه ده، لا يؤتى إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ويحرم من الرزق بإيه؟ بذنب يصيبه. يبقى لما طلع اللي في القلب على هيئة جوارح بتنفذ الغلط ده ما ينفعش. تمام كده؟ طيب يا الحمد لله على السلامة أستاذ أحمد. أم معاذ من الإسماعيلية، السلام عليكم يا أم معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي. يعني أنا بصراحة مبسوطة جدا إني كلمتك النهاردة، والحمد لله يعني. الحمد لله يا رب العالمين. هو حضرتك حلقة مكرونة الجميل اللي كانت الأسبوع اللي فات بجد أثرت فيها كتير. اللي عن إيه؟ يعني بعد إن أنا بكيت فيها يعني. كان اسمها إيه الحلقة؟ مكرونة الجميل. حتى المكالمة اللي كلمتها كانت في واحدة مش مذكرة اسمها، كانت كلمت بجد عن كل اللي عندي يعني، اللي هي الزوج اللي ما بيتكلمش خالص في اي حاجه، ما عندوش مشاعر خالص، ان هو كويس جدا بيطلب الدرجه بالظبط بالظبط كانت بتتكلم عني. تمام. بس دلوقتي انا نفسيا تعبانه جدا. زوجي حتى قررت ان انا اطنش، يعني ما كنت بتطنش تعرف تنتعش. قررت ايه؟ طنشت كتير، اطنش كل ما فيش مشاعر، قلت خلاص مش مشكله. بس عندي الاولاد، عندي عمر زواجنا 10 سنوات. تمام. بنتي الكبيره 8 سنين. الاقل منها 6 سنين ونص. 4 سنوات وهي سنه. عمر نسيته متدمره بسبب ان هو كان بيضربني كتير وانا صغيره. طبعا مش عارفه فيش، بحاول اعلم فيه على قد ما اقدر يعني، جيب البنات كذا البنات كذا، بس مفيش خالص. طب هو كان بيضربك ليه يا ام معاذ؟ الضرب ده ليه؟ عشان ايه؟ عملتي ايه؟ لا مش بيضربني انا، هو بيضرب الاولاد. الاولاد؟ الاولاد البنات بالذات. حتى بنتي تشوف الضرب ما بقتش تروح المسجد، ما بقتش تروح تحفظ، ودتها عند معلمه ثانيه. وكان والدها هو اللي بيحفظها في المسجد يعني. فالثالثه وداها عند خالص، ودتها المحفظه ثانيه. ماشي. لدرجة ان المحفظة قالت لها مش هضربك، قعدت تعيط يعني مبسوطة من كتر ما هتروح لحد ما يضربهاش يعني. فكانت في امور تانية برضو كنت بجد نفسي اكلمك على الخاص يعني، لان في امور كتيرة في حياتي تانية مش عارفة اعمل فيها ايه. حاضر. اسمعيني يا ام معاذ، هكلمك على حتة موضوع الضرب دوت، وتبقى وصية لكل يعني اب. انت محفظ قران، ما ينفعش تكون محفظ قران ضراب، الاثنين دول ما بيتجمعوش مع بعض. الصوره بتاعت زمان دي صوره خاطئه. يقولك ما هم حفظوا، ما انا عارفه انهم بيحفظوا، ولكن احنا مش عايزين علاقه اولادنا بالقران في ظل اللي بيحصل والحرب العقديه اللي بتحصل عليهم دلوقتي، مع اي كلمه كده هوت فيها التشبيه ولا شبهات ولا فتن بيسيبوا الدين. وحامل للقرآن وحامل للقرآن وحافظ وحافظ، احنا مش عايزينهم حافظين، احنا عايزينهم فاهمين، احنا عايزينهم يبقى حافظ بفهم ووعي، قلب يحمل القرآن مش بس مجرد لا لا لا لا لا. اعرف ناس كتيرة جدا كده، جدا كتير بلس، لكن سمت التربية صفر، سمت الأخلاق صفرين. ها ايه بقى فرق؟ انت محفظ وبتحفظ في مسجد لازم لك سمت. انا قلت لكم على موقف ده انا شفته في اقل من سنه، كنت في مسجد من المساجد، وبعدين بسمع بقى، عارفه انت سمعت لغه، انت في بلد بلغه اجنبي، فانت ما تسمعي لغه عربي ومصري كمان بتبقوا يعني ايه مبسوطين جدا. سمعت لغه حد مصري بيحفظ ولد، انا كان هين عليا اشيل الستاره اللي بين مسجد النساء ومسجد الرجال واخش اديله محاضره من هنا ليوم القيامه. ايه ده؟ انت ازاي تحفظ ولد بالشكل ده؟ ده الولد يكرهك ويكره الدين ويكره القرآن ويعني يبقى مش طايق حتى اللي هيدخله الأمر ده خالص. تحبيب الناس في القرآن وأولادنا في القرآن بالحب، يبقى هو له علاقة حب مع الآيات، حابب القرآن، فاهم المعنى، فاهم التفسير، قايلين له الأمور بتاعت قصص التحفيظ، معنى نزول الآية ولما حصلوا وبعدين لما جت طيرا أبابيل إيه اللي بحكي وبقول بحب وتشجيع. مش عايزين الصوره. طب ما هو اهالينا عملوا فينا كده، وهي دي المصيبه بقى. يقول لك ايه؟ اصل الصوره الذهنيه اللي قبل كده ان هم اهالينا حفظونا بالفلكه. طب وده غلط، ما ده مش صح. وانت طلعت صوره منسوخه بتكرر الضرب للاهلك فيه. الصح يا بنت الحلال بتفضلي تنصحي خطوه جميله جدا جدا. زامر الحي لا يطرب، فابوها بيحفظها بيضه كرهت، استمري، ده كانت خطوه سليمه منك انك انت تبقى حد تاني. وابتدي بقى ادي للمدرسه جوائز لما بنتي تعمل، اعطيها كذا، تحب الامر دوت، مش تبقى كارهه ومع اي عرض خارجي خلاص انتهينا. لا حجاب بقى ولا صلاة ولا قرآن ولا دين ولا إسلام أصلا. إسلام إيه ده، أنا كنت بطحن وأنا صغيرة، ده مش صح. موضوع نكران الجميل ونفسيتك هديكي كده على الحد، بس ما تكلمي بس يا أستاذ أحمد اكتب لنا اسمها. بص يا بنتي، أي حد أنت عملتي معروف أو عملتي للمفروض تسألي عنه يوم القيامة وما تشكرتيش، يوم الهنا، يوم الهنا ويوم المنى، يوم لما اعمل حاجه، ودايما احفظوا الشكل اللي انا بعمله كده، بعمل عمل لله وازيد فيه، يعني كمان ما اتشكرتش لا ازيد فيه، وقمت جايه بالظبط كده عملت العمل لله سبحانه وتعالى، وعملت الخير وعملت الصح او الواجب اللي كان عليا او اللي هسال عنه، حسبه لله. حسبه لله يعني مقفوله كده، مقفوله عند الله سبحانه وتعالى. وما نعرفش احنا امه محمد ثوابها كام، ما اعرفش، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحسبها بكرمه وبفضله. ما شكرش وناكر للجميل وما بيقولش خليه ناكر مع نفسه، الله سبحانه وتعالى يحاسبه. لكن انت الله مطلع عليك ويعرف كم انت صالحه وكم انت كذا وكذا، يجزيك الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور، يجزي المتحملين من اجله الصعاب جزيل الثواب. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدأ كل البيوت يا رب، ويجعل يا رب بيوتنا فعلا بيوت طيبه وبيوت صالحه، وازواج عارفين قيمه زوجاتهم وزوجات عارفين قيمه ازواجهم. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا خلص. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغربين.